Yeah. عليك بيت عليك يا دكتور صلى على النبي. انت قارئ متمكن وصلى على النبي. سلام. يوم يقول يوم you

وصلى الله الذين يستمعون من شكوى تقول كل من وصلنا من الاعداء فتقول قول شهاده لهم جزاء وكان صعيدا مشهورا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.